بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبالدرس الماضي ذكرت أن الأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد، وذكرت المراد بهذه الأنساك وأن أفضلها التمتع وهو الإحرام بالعمرة من الميقات، ثم إذا دخل مكة طاف وسعى وقصر للعمرة، وإذا جاء اليوم الثامن يحرم بالحج. وأقول إن أنه إذا جاء اليوم الثامن من شهر ذي الحجة والناس بمكة أو بمنى، فإن من كان بمنى يبقى فيها، وأما من كان في مكة فإنه يحرم منها، سواء كان من أهل مكة أو من الحجاج القادمين إليها وهم ساكنون في مكة قبل اليوم الثامن، فإنه إذا جاء اليوم الثامن يحرم من كان حلالا في مكة، سواء كان من أهل مكة أو من الوافدين إليها ومن المعتمرين الذين أتوا بعمرة وهم متمتعون، أو كانوا مقيمين بمكة وهم ليسوا من أهل مكة، فإن الجميع يحرمون بالحج من منازلهم بمكة، يحرمون من منازلهم بمكة سواء كانوا من أهل مكة أو من الحجاج الذين وصلوا إلى مكة بعمرة متمتعين وتحللوا بعد الفراغ من العمرة، فإن الجميع يحرمون بالحج في اليوم الثامن من منازلهم، فيتهيئون للإحرام بالاغتسال وخلع الإزار، خلع الثياب ولبس الإزار والرداء، ثم ينوون الإحرام بالحج ويذهبون إلى منى، أم فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وأما من كان ساكنا بمنى قبل اليوم الثامن وموجودا في منى في اليوم الثامن، فإنه يحرم من منزله بمنى، ولا يحتاج إلى أن يذهب إلى مكة ليحرم منها. ومن أحرم بالحج من مكة سواء كان من المتمتعين الذين جاءوا إلى مكة معتمرين، أو كان من أهل مكة، فإنه يحرم ويذهب إلى منى، ولا يذهب إلى المسجد ليطوف بالبيت أو ليحرم من المسجد، فالإحرام من البيوت لا من المسجد، ولا يحتاج الأمر إلى ذهاب للمسجد الحرام والطواف فيه من أجل أنه يريد أن يودع البيت عندما يذهب للحج، لا، ليس له ذلك، وإنما يذهب إلى منى من منزله بعد إحرامه، يذهب إلى منى فيحرم منزله لا من المسجد، ولا يحتاج إلى أن يطوف بالكعبة قبل ذهابه إلى منى، ولا أن يسعى بين الصفا والمروة، لأن السعي بين الصفا والمروة للحجاج بعد طواف الإفاضة، ومن كان بمكة لا يذهب للمسجد ويطوف ليودع البيت ثم يذهب إلى منى وعرفة، ولا أن يسعى سعي الإفاضة، سعي الحج، لأن سعي الحج يكون بعد طواف الإفاضة. أهل مكة يحرمون منازلهم ويذهبون إلى منى، ولا يذهبون إلى الحرم أو المسجد الحرام ليطوفوا بالبيت ويسعوا بين الصفا والمروة، أو يحرموا من المسجد. هذا هو الذي فعله أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام مع الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، فإنهم أحرموا من منازلهم وذهبوا إلى منى، ما ذهبوا للمسجد، ذهبوا إلى منى بعد إحرامهم ولم يذهبوا المسجد، لا ليحرموا منه ولا ليطوفوا بالبيت ولا ليسعوا بين الصفا والمروة. ثم يذهبون إلى منى ويبقون فيها, يصلون فيها 5 أوقات, الظهر ركعتين والعصر ركعتين قصرا والمغرب كما هي 3 والعشاء ركعتين قصرا والفجر ركعتين كما هي. وإذا طلعت الشمس من يوم عرفة يذهبون إلى عرفة, يذهبون إلى عرفة, هذه هي السنة وهذا هو الأفضل وهذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن السنة في اليوم 8 الإحرام من المنازل بمكة لمكان نازل مكة أو من منى, ويصلي الحجاج بمنى 5 صلوات أولها الظهر وآخرها الفجر, وإذا طلعت الشمس اتجهوا إلى عرفة. هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم, هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا طلع الفجر, إذا طلعت الشمس من يوم عرفة يتجه الناس إلى عرفة. وفي اتجاههم إلى عرفة يلبون ويكبرون, لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام, النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا معه فيهم المكبر وفيهم الملبي. والإنسان يأتي بهذا وبهذا, يأتي بالتكبير ويأتي بالتلبية, فيقول لبيك اللهم لبيك, لبيك لا شريك لك لبيك, إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك, ويقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد. التكبير جاء والتلبية جاءت في الاتجاه إلى عرفة. كانوا ذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الملبي وفيهم المكبر, فيهم الملبي وفيهم هذا يكبر وهذا يلبي, وكل من ذلك سنة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الذهاب من منى إلى عرفة. وإذا وصل الناس إلى عرفة فإنهم ينزلون فيها, ولكن عليهم أن يتحققوا أنهم في داخل أرض عرفة, وهذا أمر في غاية الأهمية, كون الإنسان يكون في أرض عرفة, لأن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج, لا يتم الحج إلا به, فلها مكان ولها زمان, الوقوف بعرفة له مكان وله زمان. أما مكانه فأرض عرفة, لا يقف الناس بغير عرفة, وعلى الإنسان يتحقق بأنه في داخل عرفة, لا ينزل في أماكن بعيدة يظن أنه إذا رأى الجبل المسمى جبل الرحمة قال هذه عرفة, لا, جبل هذا الجبل يرى من أماكن بعيدة خارج عرفة. وقد وضع بنايات فيها علامات ابتداء عرفة, فالإنسان يحرص أن يكون في داخلها, يعمل على أن يكون في داخلها لا أن يكون في خارجها, لأن الوقوف ركن من أركان الحج, لا يتم الحج إلا به. فالوقوف بعرفة له مكان وهو أرض عرفة, وله زمان وهو من الزوال إلى طلوع الفجر, من زوال الشمس يوم 9 إلى طلوع الفجر من ليلة العيد, هذا هو وقت الوقوف. ومن وقف بعرفة نهارا فإنه يبقى فيها حتى تغرب الشمس, ومن لم يصل إليها إلا بعد الغروب يكفيه أنه وقف بعرفة في وقت الوقوف, ومنه ما كان بعد الغروب, لأن الوقوف يستمر إلى طلوع الفجر. لكن إذا طلع الفجر والإنسان لم يقف بعرفة فاته الحج. لو أن إنسان جاء من أقصى الدنيا للحج ولكن لم يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر من ليلة العيد فاته الحج هذه السنة ويتحول إلى عمرة ويطوف ويسعى ويقصر أو يحلق. أما الحج فإنه فات عليه لأنه فات وقته وفات زمنه، فلا يؤدى الوقوف بعد خروج وقته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، الحج عرفة يعني أي أنه ركن من أركان الحج يفوت الحج بفوته، بخلاف الطواف وطواف الإفاضة هو ركن ما يفوت الحج بفوته، لو ما أدى طواف الإفاضة إلا في آخر ذي الحجة أو في محرم أو بعد ذلك فإنه يصح، والسعي كذلك مثله. أما الوقوف فإنه ينتهي بطلوع الفجر، ومن طلع الفجر وهو لم يصل إلى عرفة فاته الحج في هذه السنة، فاته الحج في هذه السنة. إذن على كل إنسان أن يتنبه إلى أهمية معرفة أرض عرفة، وأن الإنسان واقف في داخلها لا أنه واقف في خارجها، ويكون ذلك في ليلة العيد، ليلة العيد ليلة النحر ويوم عرفة من الزوال. ومن وقف قبل الغروب عليه أن يبقى إلى الغروب ولا يخرج من عرفة إلا بعد غروب الشمس. وأما من وقف قبل الزوال، وقف قبل الزوال فإنه يستمر إلى الغروب، وإن خرج يرجع قبل الغروب. لكن من لم يقف إلا قبل الزوال ولم يحصل له الوقوف بعد الغروب بعد الزوال فإنه يصح. لكن الإنسان الذي لا إشكال فيه ولا خلاف فيه بين أهل العلم أن الوقوف يبدأ بالزوال، وإن وقف قبل الزوال فمن العلماء من اعتبر الوقوف من طلوع الفجر لأنه داخل في يوم عرفة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال، وتحقق الوقوف الذي بإجماع لا خلاف فيه بين العلم بعد الزوال، وأما قبل الزوال ففي خلاف، ولكن الإنسان يحرص على أن يكون إن وصل إلى مكة إلى عرفة مبكرا يعني في ليلة عرفة أو في صباح عرفة يستمر إلى الغروب ولا ينصرف منها إلا بعد أن تغرب الشمس. وعلى هذا فإن من أهم المهمات معرفة كون الإنسان وقف في أرض عرفة، وقف في أرض عرفة. ثم إن الوقوف بأرض عرفة لا يلزم أن يكون واقف، يمكن يكون راكب، يمكن أن يكون قائم على رجليه، يمكن أن يكون جالس، يمكن أن يكون مضطجع إذا كان يعني بحاجة إلى الاضطجاع يقال له وقف. المهم أن يكون الإنسان موجودا في أرض عرفة في وقت الوقوف، سواء كان واقفا أو جالسا أو مضطجعا. من كان بعرفة وهو حاج محرم بالحج فقد حصل له الوقوف. ولهذا يقال لكل من كان بعرفة من الحجاج واقفين بعرفة وإن لم يكونوا واقفين على رجليهم، فلا يقال إن الوقوف إنما يكون على الرجلين بعرفة. الرسول وقف راكبا على بعيره جالس على البعير، ما هي بالقضية قضية اسم وقوف الذي هو ضد الجالس. المهم أن يكون إنسان موجود في أرض عرفة في وقت الوقوف بعرفة، سواء كان راكبا أو واقفا أو جالسا أو مضطجعا، كل ذلك يقال له وقوف، كل ذلك يقال له وقوف. لكن الإنسان يكثر من الدعاء سواء كان راكبا في سيارته في أرض عرفة أو واقفا على رجليه أو جالسا في الأرض أو مضطجعا، يكون على ذكر ودعاء واستغفار وتهليل وتكبير، وسؤال الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة. وسؤال الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة. فإذا دخل وقت الظهر يصلي الحجاج الظهر والعصر في أول وقت الظهر جمعا وقصرا، الظهر ركعتين والعصر ركعتين مجموع، قدمت العصر مع الظهر في أول وقت الظهر بأذان واحد وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين، أذان لدخول الوقت ولصلاة الظهر، ثم تقام صلاة الظهر صلى ركعتين، ثم تقام صلاة العصر وصلى ركعتين. وهذا هو الجمع بينهما في أول وقت الظهر. إذا جمع الناس بين الصلاتين في أول وقت الظهر صار عندهم من بعد الصلاة إلى الغروب كل وقت للدعاء والاستغفار وسؤال الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة. من بعد الفراغ من صلاة الظهر والعصر إلى غروب الشمس يكثر الناس من الدعاء والاستغفار والابتهال إلى الله عز وجل وسؤاله من خير الدنيا والآخرة. فهو يوم عظيم يجود الله على عباده بالتوبة والمغفرة والعتق من النار. فهو يوم ما رؤيا الشيطان أدحر ولا أحقر منه في ذلك اليوم، لما يرى من فضل الله عز وجل وجوده وكرمه على عباده. والشيطان يسوءه ذلك لأنه يريد أن يكثر أتباعه في النار ويريد أن يهلك الناس كما هلك، وأن يدخل النار كما دخلها، وأن يكون معه فيها. هذا هو الذي يريده الشيطان. ولهذا الشيطان يدعو إلى كل شر، يدعو إلى كل شر وإلى كل معصية وإلى كل ذنب. فإذا كان الحجاج أقبلوا على الله في ذلك اليوم وابتهلوا إليه وسألوه صار في ذلك ذله وصغاره وخيبته لكونه يجد الناس منصرفين عنه متجهين إلى الله متجهين إلى طاعة الله يسألون الله الجنة ويكونون من أهلها. وهذا بخلاف ما يريد الشيطان، لأنه يريد أن يكون الناس معه في النار، يريد أن يكونوا معه في النار. فعلى الإنسان الحاج في هذا اليوم في أرض عرفة أن يرضي ربه وأن يخزي الشيطان ويدحره بالإقبال على الله وسؤال الله عز وجل المغفرة، وأن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا من جميع الذنوب والمعاصي حتى يحصل بر الحج، لأن الحج المبرور هو الذي يكون معه التوبة الصادقة التي فيها العزم التي فيها الإقلاع من الذنوب والندم عليها والعزيمة على ألا يعود إلى ذلك الذنب مرة أخرى. وهذا هو الذي يكون به بر الحج، يكون حجه مبرور. يقول عليه الصلاة والسلام والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدت أمه، يعني أنه يرجع خليا من الذنوب مع التوبة. أما إذا كان الإنسان مرتكب المعاصي ومصر عليها ويفكر فيها وهو في أرض عرفة متى يصل إلى الأمر المحرم فهذا مصر على الذنب وغير تائب، لأن التائب يقلع ويندم ويحرص على ألا يعود. أما من كان مضمرا ومصرا على المعاصي يفكر فيها ومتى يصل إليها ليفعلها فهذا ما حصل منه توبة، لأن التوبة تتطلب الترك للذنب والندم على ما مضى والعزيمة في المستقبل على ألا يعود إلى الذنوب والمعاصي، وبذلك يحصل بر الحج. وعلى كل مسلم أن يتخذ من حجه فرصة ومناسبة طيبة يتحول فيها من المعاصي إلى الطاعات ومن السيء إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن. إن كان على حالة حسنة يكون على حالة أحسن، وإن كان على حالة سيئة يكون على حالة حسنة. هذا هو الذي على الإنسان، وهذا هو هذا هو بر الحج، والذي به يعرف الإنسان أن حجه مبرور أن يرى حاله بعد الحج تغيرت وتبدلت من السيء إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن، هذه علامة الحج مبرور. أما من يصر على الذنب ويفكر فيه وقلبه مشغول فيه ومتى وصل إليه وقع فيه، فهذا ما حصل منه توبة، هذا ما حصل منه توبة. توبة تتطلب ترك وندم وعزيمة صادقة على عدم العودة إلى ذلك في المستقبل. فعلى الحجاج أن يبتهلوا إلى الله عز وجل في ذلك اليوم، وأن يكثروا من الأدعية، وأن يكثروا من الأدعية، وينبغي أن تكون الأدعية مما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مما جاء في القرآن والسنة، الأدعية اللي جاءت في القرآن مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الأدعية اللي جاءت في القرآن هي خير الأدعية، وكذلك الأدعية اللي جاءت في السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم معصوم وفيه عصمة، ولا ليس ككلام غيره يكون فيه الخطأ، بل كلامه صلى الله عليه وسلم فيه العصمة، وهو معصوم وكلامه هو معصوم فيه عصمة، كل ما يبلغه عن الله فهو حق وفيه الخير والهدى، ومن أخذ به والتزم بما جاء به صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة فهذا هو الذي ظفر بالسعادة وأخذ بأسباب السعادة، ومن أعرض عما في الكتاب والسنة فإنه يخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. إذن على كل مسلم أن يحرص على أن يكون دعاؤه في عرفة وفي غير عرفة بما جاء في القرآن الكريم من الأدعية المطلقة، وكذلك ما جاء في السنة النبوية في أدعية الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وفيه منسك بعنوان تبصير الناسك موجود عند أبواب هذا المسجد، مشتمل على آيات كثيرة، على أدعية كثيرة من القرآن وأدعية كثيرة من السنة. فالإنسان إذا أخذ نسخة من هذا الكتاب وهو موجود عند أبواب المسجد النبوي كلها يوزع بالمجان، فإن فيه أدعية من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستمر على هذه الحال إلى غروب الشمس، ويبقى في منزله ولا يشغل نفسه في ذلك اليوم العظيم بالتجوال والذهاب والإياب. وبعض الناس يذهب إلى الجبل المسمى جبل الرحمة، وهذا لا يشرع الذهاب إليه ولا يصلح أن يذهب الإنسان إليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله وأصحابه الكرام ما فعلوه، فالإنسان يتعب نفسه في أمر لا فائدة فيه ويشغل نفسه عن الأمر الذي فيه فائدة. الفائدة في كل إنسان يبقى في مكانه وفي منزله ويدعو، وأما كونه يذهب ويتعب نفسه في الشمس ويصعد وينزل ولم يأتي بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه ضياع ذلك الوقت العظيم النفيس فيما لا فائدة فيه وفيما لا طائل تحته، يعني من الجهل أن الإنسان يذهب للجبل ويصعد ينزل، هذا ليس فعل يعني أهل الإدراك، هذا فعل الجهال. الفعل الصحيح كون الإنسان يجلس ويكثر من الدعاء، ويستغفر الله ويهلله ويكبره ويلبي ويقرأ القرآن ويسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة. هذا هو العمل الصحيح، ويستمر في ذلك إلى غروب الشمس، وهو في أرض عرفة إلى غروب الشمس، ما يخرج من أرض عرفة إلا بعد الغروب. فإذا غربت وتحقق غروبها وغاب القرص، قرص الشمس، عند ذلك ينطلق الناس إلى مزدلفة بهدوء وسكينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرفوا إلى مزدلفة كان يقول: أيها الناس السكينة السكينة، يعني إلزموا السكينة والهدوء، وليس البر بالإيضاع، يعني ليس البر بالإسراع، وإنما المشروع هو السكينة التي فيها المحافظة على نفس الإنسان والمحافظة على غيره. أما السرعة والإسراع فهذا قد يترتب عليه حوادث، قد يترتب عليه هلاك، قد يترتب عليه صدام بين السيارات، فيكون هناك ضرر على الناس. لكن إذا كان الناس يمشون بهدوء ويمشون بسكينة ويعني يدعون ويلبون ويكبرون، هذا لا شك أن هذا هو الخير لهم. وإذا ذهبوا إلى مزدلفة يستمرون في السير إليها إلى أن يصلوا إليها، ولا ينزلون في الطريق إلا إذا كان أحد يعني بحاجة إلى أن يقف لتعب وكذا وينتظر ويمشي. أما كون الناس يسكنون وهم ما وصلوا إلى أرض مزدلفة، معنى ذلك أنهم باتوا في غير أرض مزدلفة، ومزدلفة معروفة بينة لكل أحد، كلها إضاءة، كلها نور، إضاءات قوية كاشفة، هذه علامة أرض مزدلفة. الناس إذا ذهبوا إلى مزدلفة من عرفة إلى مزدلفة يجدون الأنوار القوية شديدة الإضاءة، وقبلها وجود بنايات فيها مبتدأ مزدلفة. الإنسان يستمر إلى أن يصل إلى أرض مزدلفة، وإذا وصل إلى مزدلفة ينزل فيها ويبيت تلك الليلة. وأول عمل يقوم به إذا وصل مزدلفة أنه يصلي المغرب والعشاء. إذا وصل مزدلفة سواء في أول وقت، سواء في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء، أو بعد دخول وقت العشاء. ولا يصلي الناس المغرب والعشاء في عرفة ولا في الطريق، وإنما يذهبون حتى يصلوها في مزدلفة. لكن إن انتصف الليل وهم لم يصلوا إلى مزدلفة يصلون، يصلون في الطريق، لأن هذا هو الوقت، نهاية الوقت نصف الليل، فلا يؤخرون الصلاة عن نصف الليل، لا يؤخرون الصلاة عن نصف الليل، وإنما يصلون في الطريق. إن جاء نصف الليل وهم لم يصلوا إلى مزدلفة يصلون المغرب والعشاء في الطريق. أما من وصل إليه، أما ما قبل نصف الليل فسواء وصل إليها في وقت المغرب أو وصل إليها بعد العشاء قبل نصف الليل فإنه يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة. هذا أول عمل يقوم به الحجاج في مزدلفة، بأذان واحد وإقامتين، يؤذن ثم تقام صلاة المغرب 3 ركعات، ثم تقام صلاة العشاء 2 ركعات، ثم بعد ذلك يبيت الناس. ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في إحياء هذه الليلة، لكن الإنسان عليه أن يوتر، لأن الوتر مطلوب في جميع الليالي طول السنة، لا يسقط، ولا يقال أنه يترك في ليلة عرفة ليلة العيد، بل الوتر مطلوب في كل وقت حضرا وسفرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليه في حضره وسفره عليه الصلاة والسلام، ركعة الفجر والوتر كان يحافظ عليهما صلى الله عليه وسلم، فبعدما يصلي المغرب يوتر وينام. بعض الناس يظنون أن المهمة في مزدلفة لقط الحصى، ولهذا إذا وصل الناس إلى مزدلفة تجد الناس من تشرين يلقطون حصى، كان مهمتهم في مزدلفة لقط الحصى. لقط الحصى ليس هو المهمة في مزدلفة، لأن الحصى يمكن يلقط من مزدلفة، يمكن يلقط من منى، يمكن أن يلقط من مكة، ما هو محتم أنه ما يؤخذ إلى مزدلفة، ليس بلازم. إن أخذه من مزدلفة لا بأس، إن أخذه من منى كله لا بأس، إن أخذه من مكة لا بأس. المهم أن في كل يوم يرمي الحصيات المطلوبة منه، سواء كان أخذها من مزدلفة أو من منى أو من مكة. ليس هناك إلزام بأن يؤخذ من مزدلفة. والرسول عليه الصلاة والسلام ما لقط له الحصى إلا في الصباح بعدما ركب دابته وأسفر جدا وذهب وصل إلى منى أو قريب أو دخل في منى، نزل الفضل بن العباس فلقط له 7 حصيات رمى بها جمرة العقبة. إذا المهمة في مزدلفة ليست لقط الحصى كما يظن بعض الناس، بل المطلوب هو المبيت، المبيت بمزدلفة. وأول عمل يبدأ به صلاة المغرب والعشاء، هذا هو أول شيء يطلب من الحجاج إذا وصلوا، ويبيتون بمزدلفة حتى يطلع الفجر. وإذا طلع الفجر وجاء وقت الفجر الذي هو يؤذن فيه لصلاة الفجر، الفجر الثاني يؤذن للصلاة ويصلي الناس الفجر في أول وقتها كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم يبقون في مزدلفة يدعون سواء كانوا واقفين أو جالسين أو راكبين، مثل ما يقال في عرفة، يعني يدعون بمزدلفة كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبقون فيها حتى الإصفار، يعني حتى يشتد النور وقبل أن تطلع الشمس، قبل أن تطلع الشمس يذهبون إلى منى، يذهبون إلى منى أو يدخلون منى، يعني بعد يعني أن يسفر يعني السفر الشديد وقبل طلوع الشمس، ينصرف الناس قبل طلوع الشمس متجهين إلى منى. هكذا فعل رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولكنه صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة، يعني من النساء والصبيان، هؤلاء هم الضعفة، وكذلك من يرافقهم ومن يكون معهم من المحارم، أو يكون الناس في سيارة ولا ينقسمون وإنما يعني كلهم يذهبون مع بعض، فللناس الذين هم عندهم نشاط ولكنهم مع الذين رخص لهم في السيارة لهم أن ينزلوا معهم، لهم أن ينزلوا معهم تبعا لهم، تبعا للضعفة. أما الأقوياء والناس الذين ليس معهم ضعفة وليسوا بحاجة إلى أن ينزلوا في آخر الليل، فإنهم يبقون إلى الوقت الذي بقي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، يصلي الفجر ويقفون يدعون، يصلي الفجر ويبقون يدعون سواء كانوا واقفين أو راكبين أو جالسين. وإذا أسفر جدا انتجهوا إلى منى، اتجهوا إلى منى. والحصى كما قلت يمكن أن يلقط من مزدلفة، ويمكن أن يلقط من منى، ويمكن أن يلقط من مكة، ويمكن أن يلقط كله مع بعض، ويمكن أن يلقط لكل يوم ما يخصه. والرسول عليه الصلاة والسلام لقط في يوم العيد 7 حصيات لقطها له ابن عباس، في هذا دليل على أن الإنسان له أن يلقط الحصى بنفسه وأن يلقطه له غيره، لأن ابن عباس هو الذي لقط للنبي صلى الله عليه وسلم، لم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم يلتقط الحصى، يجوز أن يلقطه بنفسه وأن يلقطه له غيره. وإذا وجده مع أحد يبيعه يشتريه، وإن وجده مع أحد يبيعه يعني جمعه تعب عليه ويبيعه يشتري منه، لا بأس، لا بأس بذلك. والحصى يكون أكبر من الحمص قليلا، ما يكون كبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لقط له ابن عباس الحصيات التي هي مثل حصى الخذ، الخذ الذي يرمى به بين الأصابع، الحصات التي يرمى به بين الأصابع، هذا قال حصى الخذ أكبر من الحمص، جعل الحصى الحصيات 7 بيده وجعل يقلبهن ويحركهن والناس يرون، فقال عليه الصلاة والسلام: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. لأن الحصى هذا هو المقدار، اللي يرمي بحصى كبار أو يرمي بنعال أو يرمي بحجارة أو بخشب أو يرمي بأشياء، هذا من الغلو في الدين. ولا يصح الرمي، لو إنسان رمى بحجر كبير أو رمى بنعال أو رمى بمظلة، هذا من الجهل. السنة هي الاتباع وليست الابتداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقلبونه بمثل هذا فرموا، ثم قال: وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الغلو يعني الزيادة. الإنسان إذا رمى بحصى كبار معناه أنه حصل من غلو. إذا رمى بحصى كبار يعني بعيدة عن هذا المقدار، لا شك أن هذا من الغلو في الدين. بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. الإنسان يحرص على أن تكون الحصيات بهذا الحجم، لا تكون صغيرة جدا ولا تكون كبيرة، وإنما تكون فوق الحمص، أكبر من الحمص قليلا، يعني قريبة من نواة التمر أو مثل نواة التمر أو يعني بعر الغنم، يعني هذا هو المقدار الذي. ويمكن أن يكون كما قلت يأخذ كله ويجمعه في يوم، أو كل يوم يأخذ ما يخصه. ومقدار الحصى الذي يرمى به 70 حصاة، من أراد أن يتأخر إلى اليوم الثالث فمقدار حصاه 70، ومن تعجل ونفر في اليوم الثاني مقدار حصاه 49، لأن يوم العيد 7 ويوم 11 و21 ويوم 12 و21، المجموع 49، المتعجلين حصاهم 49 والمتأخرون حصاهم 70 والمتأخرون حصاهم 70. فإذا وصل إلى منى يذهب إلى جمرة العقبة ويرميها بسبع حصيات، ولا يرمي غيرها في هذا اليوم. يوم العيد ما فيه إلا جمرة واحدة، الأولى والثانية ما ترميان يوم العيد، وإنما ترميان في أيام التشريق. وأما يوم العيد فلا يرمى فيه إلا جمرة واحدة، وهي الجمرة التي هي أقرب الجمرات إلى مكة، وهي حد منى من جهة مكة، لأن نهاية منى من جهة مكة جمرة العقبة، ما وراء جمرة العقبة ليس من منى من جهة مكة. يذهب إليها وارميها بسبع حصيات، كل حصاة على حدة، ويرميها رميا ويكبر مع كل حصاة، ويستمر في التلبية من حين الإحرام إلى رمي جمرة العقبة. إذا انتهى من رمي الجمرة انتهت التلبية، والحصى يرميه رميا، لا يرميه رمي دفعة واحدة، ولا يصح لو رماه دفعة واحدة، يصح أن رميه عن حصاة واحدة، الرمي سبع حصيات مرة واحدة تكون واحدة، الباقي غير صحيح. فكل حصاة على حدة يقول الله أكبر الله أكبر، كل حصاة يقول الله أكبر حتى يكمل 7، حتى يكمل 7. وهذا ولا يصلح إلا الرمي، لأن لو وقف عند الحوض وصار يأخذها وينزلها هكذا ما هو رمي هذا. لو وقف على الحوض وجعل يأخذ الحصى من يده بيده اليمنى من يده اليسرى ويضع، هذا قاله واضع ما هو برمي، وإنما يرميه رميا هكذا كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما فعله أصحابه الكرام معه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولا يجوز الإنسان أن يرمي بشيء غير الحجارة فلا يجوز أن يرمي بقطع الزجاج، زجاج أكبر من الحمص ما ينفع، لازم حصى. وكذلك الخشب، قطعة من الخشب ما ينفع، ولا قطعة من الحديد، ولا قطعة من الزفلت، وإنما حصيات من نوع الحصى، لا من الخشب ولا من الزجاج ولا من الحديد ولا من أي شيء آخر، وإنما من الحصى، هذا هو الذي يرمى به. ثم لا يرمى بكبار ولا يرمى بنعال ولا يرمى، لأن هذا من عمل الجهال. والسنة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وليست بالإتيان بشيء ما فعله رسول الله. الخير في الاتباع والشر في الابتداع، وكل ذلك من الغلو. يعني يكون يأتي بحصى كبار أو نعال وما إلى ذلك، هذا يعني لا يجزي الرمي، ومع ذلك فيه إثم لكونه رمى بشيء لا يرمى به، بشيء لا يرمى به. ومن كان نائبا عن كبير أو عن صبي يعني يناب عنه، فإنه يرمي عن نفسه ثم يرمي عن من أنابه، يرمي عن نفسه ثم يرمي عن من أنابه. والرمي في يوم العيد واسع، ولكن الأفضل أن يكون في الضحى كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم. وإن رمى قبل ذلك صح، ولو رمى آخر الليل صح، لأن الذين يرخص لهم في الانصراف لهم أن يرموا آخر الليل، هم ومن معهم من النشيطين والأقوياء لهم ذلك، لأنهم تبع لهم، لا بأس بذلك. ولهم أن يرموا بعد الزوال يوم العيد، ومن لم يتمكن من الرمي قبل الغروب رمى بعد الغروب أيضا، لأن الرمي يوم العيد واسع، أولا ما فيه إلا جمرة واحدة وهي جمرة العقبة، والوقت واسع، لأن النهار كله وقت للرمي. ولو رمى قبل الفجر يعني صح ممن رخص لهم في الانصراف، ومن لم يرمي إلا بعد الغروب أو لم يتمكن من رمي إلا بعد الغروب صح رميه، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما بقي زوجته صفية بنت أبي عبيد مع ابنة أخت لها نفست ولدت، فجلست معها ولم تصل إلى منى إلا بعد الغروب، إلا بعد الغروب، فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترمي بعد الغروب. فدل هذا على أن الرمي في وقت يوم العيد واسع، أول لجمرة واحدة ثم إذن وقته واسع، لجمرة واحدة ووقته واسع. فإذا رمى الجمرة يحلق رأسه، يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاث مرات ودعا للمقصرين مرة واحدة، فدل هذا على أن الحلق أفضل من التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولأنه بين فضله بأن دعا للمحلقين ثلاث مرات، ولأن في التحليق إرخاص للشعر، لأن بعض الناس يعجبه الشعر ويتزين بالشعر ويحرص ويرغب أن يبقي شيئا من الشعر، لكن من ترك كله لله هذا أفضل، لأنه يترك الزينة من أجل الله، ويترك الشيء الذي هو غال عليه وحريص عليه من أجل الله، هذا أفضل. ولهذا قال الله عليه الصلاة والسلام: اللهم ارحم المحلقين، اللهم اغفر المحلقين، اللهم اغفر المحلقين، اللهم اغفر المحلقين. وفي كل مرة يقول يا رسول الله: والمقصرين. وبعد الثالثة قال: والمقصرين. فدل على أن الحلقة أفضل من التقصير لفعله صلى الله عليه وسلم، وللدعاء لأهله ثلاث مرات، ولكون الإنسان يرخص عنده الشيء الذي هو غال عنده من أجل الله، هذا الشعر الذي يتزين بعض الناس ويعتبره زينة ويكره أن يكون حليق الرأس، إذا فعل ذلك لله هذا أفضل من بقى من تركه والتزين به. فالدعاء المحلقين ثلاث مرات لأن فيه هذا الفضل ولأن فيه هذه الميزة. وإذا رمى وحلق أو قصر تحلل التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء، يلبس ثيابه يغطي رأسه يتطيب يأخذ من شعره الذي يجوز أخذه يقلم أظفاره، الشيء الذي يعني منع منه في الإحرام يعني يحل له إلا ما كان فيما يتعلق بالصيد فإنه لا يجوز الاصطياد في الحرم لا في الإحرام ولا في غير الإحرام، وكذلك أيضا ما يتعلق بالجماع والمباشرة لا يفعل إلا بعد التحلل الثاني. فإذا فعل الرمي ثم الحلق تحلل التحلل الأول، تحلل التحلل الأول إذا فعل هذه الاثنين، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، وهو عليه الصلاة والسلام إنما طاف بالبيت أو ذهب للطواف بالبيت بعد أن رمى وحلق، بعدما رمى وحلق طيبته رسول عائشة رضي الله عنها، طيبته عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فيبقى عليه بعد ذلك طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة إذا كان عليه سعي، فإن ذهب إلى مكة وطاف طواف الإفاضة وسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو كان قارنا أو مفردا ولم يكن سعيا مع طواف القدوم فإنه يحل له كل شيء حتى النساء، كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام فإنه يحل له حتى جماع النساء. أما الذبح فإن هذا لا علاقة له بالتحلل، لأن الإنسان يتحلل التحلل كامل ويمكن يجامع أهله وهو ما نحر، لأن النحر يمتد إلى يوم 13 إلى غروب الشمس من يوم 13، فيمكن الإنسان يتحلل التحلل كامل وهو ما نحر الهدي، يمكن يجامع أهله وهو ما نحر، لأنه لا علاقة له بتحلل النحر، لأن النحر يكون في الأمور الثلاثة التي هي لازمة لجميع الحجاج، أما النحر فليس لازمة لجميع الحجاج، يلزم القارنين والمتمتعين بس فقط، أما المفردون لا هدي عليه. ولهذا التحلل في الأمور التي يشترك فيها جميع الحجاج، وأما الشيء الذي لا يشترك فيه جميع الحجاج هذا ما يدخل في التحلل، ما يدخل في التحلل. والرسول عليه الصلاة والسلام لما رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف، هذه من أربعة رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد، فإنه رمى الجمرة ثم ذهب ونحر هدية ثم حلق ثم ذهب إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، ولم يسعى لأنه سعى مع طواف القدوم، ولم يسعى لأنه صلى الله عليه وسلم سعى مع طواف القدوم لأنه قدم مكة قارنا وقد ساق الهدي. وكثير من الناس يعطون الهدي للجهة المسؤولة التي أعطتها الدولة، هي اعتمدتها الدولة، وهذا شيء طيب وهذا شيء مفيد لأن فيه راحة للناس، لكن مو لازم أن يعرف الإنسان هو نحر له ما نحر له، الأمر في ذلك واسع، كما قلت يتحلل التحلل كامل والنحر غير لم يحصل، لو لم يحصل النحر إلا بعد عصر يوم 13 يكفي، والإنسان قد تحلل التحلل كامل، لأن النحر لا علاقة له بالتحلل، لا علاقة له بالتحلل. والرسول عليه الصلاة والسلام رتب هذا الترتيب، ولكنه بعد ذلك كان عليه الصلاة والسلام يسأل، فمنهم من يقول قدمت كذا على كذا، ومنهم من يقول قدمت كذا على كذا، لأنهم لما رأوا أن فعلهم مخالف لفعله ولم يكن مطابقا لفعله صاروا يسألونه، فكان عليه الصلاة والسلام يقول لا حرج. يعني هل الذي حصل من التقديم والتأخير ليس مطابقا لفعله؟ لا حرج فيه. فدل على أن الترتيب ليس بلازم، هذا الترتيب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليس بلازم، وإنما هو مستحب، وأن التقديم والتأخير جائز. ولهذا لو أن بعض الناس ذهب من مزدلفة إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة قبل أن يرمي الجمرة له ذلك، لا سيما إذا كان معهم نساء يخشون عليها أن تنزل عليها العادة ثم ينحبسون بسببها، فإذا ذهبوا إلى مكة يعني في آخر الليل بعد منتصف الليل وطافوا وسعوا إذا كان عليهم سعي فإن ذلك صحيح، لأن التقديم والتأخير جائز في أعمال يوم النحر، الأعمال التي تعمل يوم النحر جائز التقديم والتأخير فيها، لأنه صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال لا حرج. تقديم وتأخير، تقديم وتأخير، لأنهم لما رأوا فعلهم غير مطابق لفعله سألوا فقال لا حرج. فدل هذا على أنه لا يلزم الترتيب، وأن التقديم والتأخير جائز، وأن التحلل يحصل باثنين من ثلاثة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى وحلق وتحلل، فلو أن إنسانا رمى وطاف تحلل ولو لم يحلق، يمكن يلبس ثيابه ويحلق بعد ذلك، لأن هذه الثلاثة اثنين منها يحصل بها التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء، يحل معه كل شيء إلا النساء، يحصل باثنين من الثلاثة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل اثنين وتحلل، وما سئل عن شيء قدم ولا أخر لقال لا حرج، إذن يحصل التحلل باثنين من هذه الثلاثة، لا يكون خاصا بالرمي والحلق، بل لو حلق لو رمى ونحأ وطاف تحلل الأول يبقى عليه الحلق والتقصير، ولو طاف وحلق يعني حصل منه التحلل الأول يبقى عليه الرمي، وهكذا. الحاصل أن التقديم والتأخير جائز وأنه لا بأس به، وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل فإنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال لا حرج. فإذا فعل الإنسان هذه الأمور الأربعة التي هي يعني الرمي والحلق والطواف، والرمي والحلق والطواف والنحر يعني سواء حصل في ذلك اليوم أو تأخر الأمر في ذلك سهل، وحتى طواف الإفاضة لو تأخر ما في بأس، لو أن إنسان تأخر طواف الإفاضة إلى حين السفر يمكن ويجزي عن الوداع، ولو أنه أخره عن أيام النحر وطاف بعد 5 أيام وبعد 6 أيام أو 10 أيام يصح، لأن طواف الإفاضة ليس له وقت محدد يفوت بفواته، بل لو أن إنسانا عرف بأنه ما طاف طواف الإفاضة بعد محرم أو في شهر محرم يرجع يطوف طواف الإفاضة، ما يقال إن راح وقته، لا يقال إن وقته ذهب، بل عليه أن يرجع، لكن كل إنسان يبادر لا شك إن هذا هو الذي ينبغي حتى يكون أكمل حجة وأدى ما عليه بالمبادرة، يعني بهذا العمل. فبعد ذلك يبقى في أعمال الحج رمي الجمار في أيام التشريق والمبيت بمنى ليالي التشريق، ثم طواف الوداع بعد ذلك في الآخر، هذا هو الذي يبقى إذا فعل الأمور الأربعة. وكما قلنا النحر يمكن يأخر إلى اليوم الرابع اللي هو اليوم الثالث عشر، يوم العيد والحادي عشر والثاني عشر والثالث، كلها أيام للذبح ليلا ونهارا، يجوز الذبح في الليل والنهار في ليالي أيام التشريق وفي نهارها وفي يوم العيد بأكمله، كل ذلك وقف للنحر، كل ذلك وقف للنحر. فيبقى يبقى بعد فعل هذه الأربعة المبيت بمنى ليلتين لمن تعجل وثلاثا لمن تأخر، ورمي الجمار الثلاث بعد الزوال من كل يوم من أيام التشريق، يومين للمتعجلين وثلاث أيام للمتأخرين. والمبيت بمنى يتحقق بوجود الإنسان في منى أكثر الليل، أغلب الليل، يعني زيادة على النصف، أكثر من النصف، لأن هذه الأكثرية والأغلبية تكون بالزيادة على النصف، سواء كان من أول الليل، كان نصف الأول من الليل وشيء من النصف الثاني، أو النصف الثاني من الليل وشيء من النصف الأول. ليس بلازم أن يكون من الغروب إلى الفجر، بل إذا وجد أكثر الليل أجزأه. والليل يعرف مقداره بمعرفة وقت غروب الشمس وقت طلوع الفجر، يقسم على اثنين، هذا هو يطلع النصف، لأن الأوقات يختلف بين سنة وسنة، يعني طول الليل يقصر، لكن تحديده من الغروب إلى طلوع الفجر في ليلة العيد، يعني في أيام التشريق، يعني إذا قسموها بين يعني من هذا إلى هذا، يعني قسم على اثنين، تبين أنه يعني بقي أكثر الليل أو أغلب الليل، فيكون في النصف الأول من الليل من الغروب إلى ما بعد منتصف الليل، أو يكون يعني فيه قبل منتصف الليل مع النصف الثاني، هذه المبيت يكون بهذا، وسواء كان نائما أو يقظانا، هو لازم يكون نائم ويجيه النوم، بل لو جلس يتحدث حتى طلع الفجر يقال أنه حصل المبيت، لأن المبيت المقصود الوجود، مو مقصود أن يكون نائم وأنه يعني حصل له النوم، يبيت يعني يبقى في منى أكثر الليل، سواء كان نائما أو مستيقظا، سواء كان نائما أو مستيقظا. والمبيت واجب من واجبات الحج، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة أن يتركوا المبيت، فدل على وجوبه، لأن لو ما كان في واجب ما يحتاج إلى ترخيص، لأن الترخيص يكون عن شيء واجب، يكون عن شيء واجب ترخيص، فقد رخص للسقاة والرعاة، السقاة الذي يسقون في الحرم في عند الكعبة ماء زمزم يعدون الماء ويهيئون للحجاج، والرعاة اللي يرعون الإبل، رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ترك المبيت، ومثلهم من يحتاج إليه كأطباء في مستشفيات بمكة، أو جنود يرتبون السير في مكة خارج منى، لهم ذلك لأنهم مثل السقاة والرعاة، وكذلك مثل الجزارين الذين يجزرون إذا كان خارج منى، إذا كانوا خارج منى والمجزرة خارج منى المكان الذي يجزرون فيه، فإنه يرخص لهم، يعني لأنهم مثل السقاة والرعاة الذي الناس بحاجة إليهم وبحاجة إلى أعمالهم. ورمي الجمار بعد الزوال من اليوم الحادي عشر في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فمن أراد التعجل يرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، وبعد الرمي بعد الزوال من يوم الثاني عشر يغادر منها قبل غروب الشمس، وعندما يأتي لرمي الجمار يرتبها بدءا من الجبرة الأخيرة، الجبرة الأولى التي هي قريبة من مسجد الخيف وأبعدهن من مكة، ثم الوسطى، ثم العقبة التي رميت يوم العيد، لأن العقبة أقربهن إلى مكة هي التي ترمى يوم العيد، وهي آخر ما يرمى في أيام التشريق، آخر ما يرمى في أيام التشريق، فإذا زالت الشمس يبدأ الرمي، قبل الزوال لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 3 أيام متوالية كلها لا يرمي إلا بعد الزوال، حتى اليوم 13 الذي كان متأخرا فإنه جاء من منزله في منى بعد الزوال ورمى الجمرة وواصل حتى جاء الأبطح وصلى فيه الظهر والعصر، وصلى فيه الظهر، صلى فيه الظهر يعني بعد الزوال رمى ثم ذهب، لأنه ما صلى في منى يوم آخر يوم، ومع ذلك أخر الرمي للزوال، فلو كان الرمي قبل الزوال جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم في يوم واحد من الأيام الثلاثة، لكنه في الأيام الثلاثة كلها حتى يوم التأخر لا يرمي إلا بعد الزوال. وكذلك جاءت الأدلة عن لأنهم كان حديث جابر أنهم كانوا أنهم كانوا يرمون الجمار ضحى يوم العيد وما بعد ذلك إذا زالت الشمس. ويقول يعني ابن عمر أو غيره كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا الجمار، يتحين يعني يتحرون الزوال وينتظرونه، فإذا زالت رموا الجمار، فهذا يدل على أن الرمي إنما يكون بعد الزوال. وكيف يكون الرمي؟ يأتي للجمرة الأولى، عندما يأتي الإنسان لرمي الجمار في اليوم 11 وهو أول أيام التشريق، ثم 12 ثم 13، يبدأ بالجمرة الأولى التي هي أبعدهن من مكة وهي التي قريبة من مسجد الخيف، فيرميها بسبع حصيات، كل حصاة على حدة، ويرميها من جميع الجهات، سواء كان من جهة الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب، يرميها من أي جهة. وعلى الإنسان عند الرمي أن يتحقق بأن حصاه وقع في المرمى، أو يغلب على ظنه أنه وقع في المرمى، يتحقق بإذا كان يعني عند الحوض أو على الحوض أو قريبا منه، ويغلب على ظنه إذا كان بعد ذلك، بحيث أنه يغلب على ظنه أن الحصاة وقعت في الحوض، لكن كونه يرمي من مكان بعيد، الرمي من مكان بعيد ما يتحقق به ولا يغلب على الظن أنه وقع الرمي في المرمى، يقع على رؤوس الناس، فيكون بذلك لم يفعل الواجب وفعل الأمر المحرم، لم يفعل الواجب الذي هو رمي الحصى في المرمى وفعل المحرم الذي هو رمي رؤوس الناس الذين يرمون الجمرة. فعلى الإنسان أن يتحقق أو يغلب على ظنه أن الحصى في المرمى بحيث يكون قريبا منه، ويكون ذلك بسبع حصيات، كل حصاة واحدة، ويكبر مع كل حصاة، ويكبر مع كل حصاة. ولو كان الإنسان معه في يده مثلا 8 حصيات أو 9 حصيات احتياطا، من أجل أنه لو سقطت واحدة مع الزحام يصعب عليه أنه يحصل حصاة، لكنه إذا رمى 7 الزائد يلقيه في الأرض، ما يرميه في الحوض، يعني ما يجوز الزيادة على 7، لكن إذا أخذ الإنسان مع احتياط يعني 1 أو 2، حتى لو حصل أن وحده سقطت من يده وأنها لم تصل الحوض مع الزحام، فإنه يأخذ من الاحتياط هذا، لكن إن ذهبت 7 فهذا لا يجوز له رميه بل يلقيه في الأرض. ولو أن إنسانا احتاج إلى أن يأخذ من الأرض يعني حيث يكون في مجال، فإنه لا بأس به، لأن هذا الحصى ما رمي به ما رمي به شرعا، لأن الحصى اللي يرمى به شرعا يروح تحت في الأرض، يقع في المرمى ويروح في الأرض ما يرجع برا. الذي يأتي خارج الحوض هو الذي جاء من بعيد وضرب رؤوس الناس وقع في الأرض، فللإنسان يأخذ من هذا الذي وقع في الأرض ويرمي به، لأنه ما يقال أنه رمي به، لا يقال أنه رمي به شرعا يعني الحصى الذي وقع. وإذا كان الإنسان قد أنيب فإنه يرمي عن نفسه ثم يرمي عن من أنابه عند الجرة الأولى، وهكذا عند الجرة الثانية والثالثة. لا يلزم أن يرمي عن نفسه الأولى ثم الثانية ثم العقبة ثم يرجع عن من أنابه الأولى ثم الوسطى ثم العقبة، لا، في مكان واحد يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن من أنابه ثانيا بعده، يرمي بعده في نفس المكان. فإذا فرغ من الرمي اتجه إلى الجمرة الوسطى ويقف يدعو يرفع يديه. جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رمي الأولى، ويعني في طريقه الوسطى بعدما يعني يرميها يتقدم قليلا ثم يقف يدعو، بحيث أنه يعني ما يصير عند الناس اللي حول الجمرة في مكان سعة، ويقف يدعو ويرفع يديه، ثم يأتي الجمرة الوسطى ويفعل مثل ما فعل على الأولى، وبعدها يتقدم ويدعو. أما إذا جاء الجمرة العقبة، جمرة العقبة، فإنه يرميها ولا يقف يدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا عندها وما وقف عندها يدعو، ما وقف عندها يدعو، وإنما وقف بعد الأولى والثانية. أما بعد الثالثة فإنه لم يقف عندها صلى الله عليه وسلم. يعني هذه الـ يعني إذا رمى الجمرة يوم 11-21 ويوم 12-21 من أراد التعجل يخرج بعد الرمي بعد الزوال قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس من أراد التعجل، ويكون حصل لرماة 49 يوم العيد 7 يوم 11-21 ويوم 12-21 المجموعة 49، ومن أراد التأخر إلى اليوم 13 فهو أفضل، لأن أولا فيه اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه تأخر وما تعجل، والأمر الثاني فيه زيادة عمل وهو المبيت ليلة 13 والرمي بعد الزوال، لأن فيه زيادة عمل ويؤجر على هذا العمل، وأيضا في مصلحة دنيوية وهي السلامة من الزحام الذي يكون في يوم 12 للمتعجلين في حال الطواف في حال الذهاب إلى مكة، يكون في زحام، فالذي يتأخر يسلم من هذا الزحام ويحصل الأجر في الدار الآخرة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكونه فعل شيئا يؤجر عليه وهو المبيت والرمي، فهي زيادة عمل يكون فيها زيادة أجر. فإذا فعل يعني، وإذا كان غربت الشمس عليه وهو يمشي ولكنه يعني الزحمة ما حصل، فإنه يستمر، وكذلك إذا كان مستعد للرحيل مشتغل للارتحال فإنه يرتحل، وإنما الإنسان المستقر الذي ما ارتحل ولا استعد للارتحال هذا هو الذي يبقى إذا غربت عليه الشمس، إذا غربت عليه الشمس يبقى ويبيت ويرمي بعد الزوال من اليوم 13، ثم بعد ذلك يبقى طواف الوداع. وطواف الوداع واجب، لا يجوز لأحد أن يخرج إلا وقد ودع البيت بسبعة أشواط، وذلك من حين يعني يغادر منها إلى مكة، يعني عند مغادرته إن أراد أن يغادر اليوم أو بكرة أو بعد بكرة أو بعد 5 أيام، المهم أنه عند المغادرة يطوف، لأن الوداع يكون عند السفر، والمغادرة لمكة، ما يودع يبقين في مكة أو يجلس في مكة أو يبيت في مكة، وإنما هو عند المغادرة لمكة يأتي بطواف الوداع. ولا يرخص في ترك الوداع إلا للحائض والنفساء، أما غيرهم فإنه يطوف إما ماشيا وإما راكبا محمولا, إما محمولا أو يعني في العربية, في العربات التي يعني يدفعها الناس. ولا يرخص في ترك طواف الوداع إلا للحائض والنفساء, هؤلاء هم الذين هؤلاء هن اللاتي يرخص لهن في ترك طواف الوداع. والترخيص للحائض والنفساء يدل على أنه واجب, وحصول الترخيص من رسول الله صلى الله عليه وسلم للحائض والنفساء في ترك طواف الوداع يدل على وجوبه, لأنه لو كان غير واجب ما احتاج إلى ترخيص, كل يخرج كما يريد. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا يخرج أحد إلا وآخر عهده البيت وأنه رخص للحائض والنفساء دل هذا على وجوبه, وأنه ليس لأحد أن يغادر مكة قبل أن يطوف بالبيت سبعة أشواط يودع البيت, ويكون ذلك عند خروجه منها سواء كان في وقت قريب بعد الحج أو بعيد, لأنه يطوف ثم يمشي لا يطوف ويبقى, لأنه اسمه طواف الوداع يعني وداع البيت العتيق بسبعة أشواط. ولو أن إنسانا أخر طواف الإفاضة إلى حين السفر فإنه يغني عن الوداع, لأن المقصود بالوداع أن يكون آخر عهده البيت وقد حصل, فيكون يطوف طوافا واحدا هو للإفاضة ويغني عن الوداع, حصل فيه ركن وحصل فيه واجب, لأن المقصود بالواجب أن يكون آخر عهده البيت, ومن أخر طواف الإفاضة وسافر بعده آخر عهده البيت. ثم إن من أهم المهمات للحجاج بعد أداء حجهم أن يكون الإنسان حريصا على أن يكون مستقيما بعد الحج, وأن تتحول حاله إلى حال طيبة, وأن تتبدل من السيء إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن, لأن هذه الفائدة من الحج. أما إذا حج فإنه يكون أدى الركن وأدى الواجب, لكن إذا كان يعني مصرا على المعاصي متلبس بالمعاصي ومصرا عليها وحريصا عليها يكون ذلك يعود عليه بالمضرة والعاقبة الوخيمة. لكن كونه يحرص على أن يكون حجه باب خير له وباب استقامة, ويكون منعطفا في حياته يتحول فيه من الطريق التي كان عليها إذا كان سيئة إلى طريق حسنة إلى طريق مستقيمة, يعني يعبد الله على بصيرة ويلتزم بما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام, لأن هذا هو الواجب على كل مسلم أن يكون كذلك. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه, وأن يوفق الحجاج لأداء حجهم على الوجه الذي يقربهم إلى ربهم, وأن يرجعوا إلى بلادهم بحج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور, وأن يرجعوا سالمين غانمين, وأن تتحول وتتبدل أحوال كل حاج من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن. والله أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: ذكرتم في درس سابق أن الأسماء يدعى بها لكن الصفات لا يدعى بها, فكيف يفسر في دعاء الاستخارة أسألك اللهم إني أسألك بقدرتك, هل هو من باب التوسل؟ وما الفرق حينئذ بين التوسل والدعاء؟ اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك, يعني أستقدرك طالبا منك أن تقدرني بما أنت أهله من القدرة وبما أنت متصف به من القدرة. فالتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته نعم سائر, اللهم أني أسألك بأسمائك وصفاتك, أني أسألك بأنك أنت الله العزيز الحكيم, بأنك ذو العزة, التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه سائر، إنما المحذور الذي لا يجوز هو دعاء الصفات لا دعاء الأسماء، لأن دعاء الأسماء مطلوب، يا دعاء الله بأسمائه مطلوب، يا رحمن ارحمني، يا لطيف الطف بي، يا كريم اكرمني، لكن ما تقول يا قدرة الله أعطيني كذا، يا سمع الله حقق لي كذا، هذا لا يجوز. قوله صلى الله عليه وسلم أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر، هل المراد أنه يحب الوتر في جميع أعمال العباد؟ الوتر محبوب عند الله عز وجل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن يعني أن أن أن أن أن أن الإنسان يعني عندما يعمل أعمالا فإنه يوتر بها، يعني في شرابه يكون على وتر، وفي استنجائه يكون على وتر، وفي يعني وأيضا جاء أن الطواف البيت سبع وسعب المروح سبع، وكلها من الأوتار، فالله تعالى يحب وتر يحب الوتر، والأعمال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل يعني، وكذلك الأمور العادية مثل الطعام والشراب، مثل الشراب مثل يعني، هذا جاء فيها أن الإنسان يفعل ذلك وترا. ما حكم صيام 10 أيام للذي لا يستطيع الهدي، وذلك أن يصومها في هذه الأيام قبل أن يحرم وقبل أن يخرج إلى مكة؟ لا يجوز أن تصام هنا، وإنما تصام بعدما يدخل الإنسان في العمرة ثم يذهب إلى مكة ويتحلل من العمرة، فإنه يصوم هذه 3 أيام، وأيضا كون هذه 3 تؤخر إلى قرب عرفة هذا هو الأولى، لأنه بذلك يتحقق أنه ما عنده مال، لأنه قد يحصل له شيء من المال، قد يحصل له شيء من المال، وقد يحصل يعني يكون قادرا على الذبح، فلا يكون من أهل النحر، فلا يكون من أهل الصيام، لكنه إذا أخر قريبا من الحج بأن يكون 6 أو 7 أو 8 أو 5 أو 6، وذلك بمكة، يعني لا يكون هنا، وإنما يكون بعدما يأتي بالعمرة وينتظر الحج، أو يكون يعني مثلا وهو قارن أيضا، يعني لأن القارن عليها مثل ما على المتمتع، لكن تحقق أنه غير قادر إنما يكون إذا قرب يوم عرفة. ما صحة حديث آية ما بيننا وبين المنافقين التضلع من ماء زمزم؟ لا أعرف عنه شيئا. السؤال الثاني يقول: امرأة يهودية أهدت لأختي ملابس للأطفال وفرش، فهل يجوز استعمالها؟ نعم يجوز، يجوز استعمالها. شخص مصاب بسلس البول، هل إذا توضأ لصلاة الفجر وانتهى وقتها وأراد أن يصلي الضحى هل يتوضأ مرة أخرى؟ نعم يتوضأ للضحى، إذا أراد أن يصلي الضحى يتوضأ. وكذلك إذا دخل نصف الليل وأراد أن يصلي قيام الليل هل يتوضأ أو يبقى على وضوء صلاة العشاء؟ لا لا، إذا كان صلاته متأخرة بأنه توضأ في لآخر الوقت، مثلا الناس الذي يعني لهم أن يؤخروا مثل المرأة لو أنها أخرت، أو الرجل يعني كان لسبب ولأمر من الأمور أنه أخر، فإذا كان أنه قريب وصلاة هذا بعده ما في بأس، أما كونه عندما يدخل وقت العشاء يعني يتوضأ ومعلوم معه سلس البول ثم يعني يصل نصف الليل فإنه يتوضأ للصلاة آخر الليل. في حديث النعمان في بيان أن الحلال بين الحرام بين قال عن الشبهات: من استركها فقد استبرأ لدينه وعرضه، كيف يكون البراء في العرض؟ المقصود بالعرض يعني كونه يتكلم فيه، كونه يتكلم فيه سب وكونه يذم، لهذه البراءة الاستبراء للعرض، يعني لا يعرض نفسه لأن يتكلم فيه وأن يقدح فيه ويقال أنه متهاون وأنه يعني يفعل الشبهات ويفعل الأشياء المشتبهة، لأن المقصود بالعرض يعني معناه أنه سلامة من أن يتكلم فيه وأن يقدح فيه، كما جاء في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه يعني يحل التكلم فيه بأن يقول فلان ظلمني، فلان عمل بي كذا، يعني هذا هو المقصود بالعرض، يعني استبرأ لدينه وعرضه، يعني لعرضه من أن ينال منه وأن يقدح فيه وأن يسب ويقال أنه متهاون وأنه يقدم على الأمور المحرمة أو الأمور المشتبهة، مثل لي الواجد. الواجد هو الإنسان الذي مدين لإنسان وعنده قدر على السداد ولكنه يماطل ويؤخر، فهو ظلم لصاحب الحق. يحل عرضه بأن يقول فلان ظلمني، فلان يعني أخر علي مالي، فلان عمل لي كذا، فهذا هو المقصود بالعرض. يقول: دفن اليوم جنازة، فقام أحد أقرباء المتوفى بتلاوة سورة ياسين والفاتحة، أنكر عليه بعض طلاب العلم فقال هذه هي السنة أن تقرأ عند الدفن. ليس هذا من السنة، في شيء في كلام؟ انتهى؟ نعم، ليس هذا من السنة، هذا من البدع. المقابر ليست محل قراءة القرآن، محل لدفن الموتى والدعاء لهم، أما قراءة القرآن فإنها ليست محلا لها. المقابر ليست محلا للصلاة، ما الإنسان يصلي نوافل أو يصلي فرائض، وليست محلا لجلس تلاوة القرآن، يجلس مع مصحف يقرأ أو يجلس يقرأ من حفظه، أو الناس يروحون يجلسون يقرأون القرآن، كل هذا لا أصل له في السنة. أما ما جاء في سورة ياسين فقد جاء في حديث ضعيف لفظه: اقرأوا على موتاكم ياسين، اقرأوا على موتاكم ياسين. ولو كان صحيحا لم يكن مقصود به أنه يقرأ على القبر وعلى الميت، وإنما يقرأ على المحتضر، المحتضر الذي يستفيد بالقرآن والذي يسمع القرآن ويؤثر عليه، هذا هو المقصود بالموتى لو كان صحيحا، لأنه قد جاء إطلاق الشيء على ما يقاربه، إطلاق الموت على ما يقارب الموت، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لله دخل الجنة، فأطلق على الذي على وشك الموت إنه ميت، لقنوا موتاكم، يعني بعد ما يكون في قبره يروح يلقنه، هو قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله دخل الجنة، معناه لقن وهو في الحياة الدنيا في دار العمل، أما دار الآخرة دار الجزاء ما ينفع فيها تلقين، يعني يموت الإنسان على ما مات عليه ويختم له على ما ختم عليه، فإذا كان انتهى على خير فهو على خير، ولهذا قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا الحديث، فأطلق على من يكون قريب من الموت إنه ميت. فهذا الحديث لو صح مثل هذا يصير، يصير مثل هذا الحديث، معناه الميت اللي قرب من الموت، ويطلق الشيء على ما يقاربه، يطلق عليه على ما يقاربه، ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المغرب وتر النهار، مع المغرب في صلاة من الليل ليست من النهار، لكنها متصلة بالنهار وقريبة من النهار، ولهذا قيل لها وتر النهار، أطلق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها وتر النهار، مع أنها ليست من صلوات النهار، هي من صلوات الليل، ولهذا يجهر فيها بالقراءة، ليست من صلاة النهار التي صلت فيها سرية، وإنما يجهر فيها بالقراءة، فأطلق عليها وتر النهار لقربها من النهار. وكذلك قال: شهر عيد لا ينقصان، شهر عيد اللي هو رمضان، مع أن العيد ليس في رمضان، في شوال، العيد ليس في رمضان، ويوم العيد ليس من رمضان، هو من شوال، لكن قال يعني أنه شهر عيد لأنه متصل بالعيد ولأنه هو السبب في وجود العيد، لأن المقصود في العيد هو شكر الله عز وجل على نعمة إكمال شهر الصيام، مع أن ليلة العيد ويوم العيد هم من شوال، ولهذا أشهر الحج تبدأ بشوال بغروب الشمس آخر يوم رمضان، لأن ليلة العيد عيد الفطر هي أول أشهر الحج، والذي أحرم ليلة عيد الفطر يقال أحرم في أشهر الحج. فالحاصل أنه يأتي في بعض يعني الأحيان إطلاق الشيء على ما يقاربه، فلا يقال، فليس معنى ذلك يقرأ موتاكم ياسين يجلس على القبر يقرأ أبدا، لأن خلاص الإنسان ذهب بما انتهى به، لكن إذا كان على قيد الحياة ينفع أنه يسمع القرآن. يقول: منذ بداية التزامي بالصلاة كنت أقوم لصلاة الفجر في وقتها، ومع مرور الزمن تهاونت بعض الشيء فأصبحت لا أنهض كل يوم، وفي بعض الأحيان مرة أو مرتين تفوتني الصلاة، فنذرت أن أخرج مبلغا من المال كلما فاتت علي صلاة، ومع مرور الزمن تهاونت بالنذر ولم أكن أعرف حكم النذر، فماذا علي أن أفعل؟ عليك أنك تكون شجاع على نفسك الأمارة بالسوء والشيطان، ما تكون يعني تابع، وأن تكون تسير وفقا لما تشتهيه النفس، الأمارة بالسوء وما يمليه الشيطان وما يدعو إليه الشيطان، لأن الشيطان يدعو إلى المنكرات ويدعو إلى المحرمات، والنفس الأمارة يعني أمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم الله، يعني إلا النفس أمارة بالسوء. فالإنسان الطريقة الصحيحة أن الإنسان يكون عنده شجاعة على نفسه الأمارة بالسوء وعلى الشيطان، وذلك بأنه يجتهد في الإقدام على الطاعات والمسارعة إليها والصبر عليها، ويبتعد عن المعاصي ويصبر عنها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الطريق إلى الجنة فيه تعب، فيه نصب، فيه مشقة، يحتاج إلى صبر، فالإنسان يصبر على الطاعات ولو شقت عليها النفوس، لأن العاقبة حميدة، العاقبة حميدة. الإنسان عندما يكون نائما في آخر الليل ويكون مرتاح في النوم ومستغرق في النوم متلذذ في النوم، لكن الإنسان الذي يعني عنده شجاعة وعنده توفيق من الله، هو الذي من حين ما يسمع الأذان أو من حين يجعل المنبه عنده يقوم، ما يتأخر قليل ويصبر قليلا فيما يقوم، لا، يغلبه النوم ويبقى. لكن إذا كان عند أول وهلة وأول يقوم، هذا هو الذي جاهد نفسه، وهذا الذي بادر إلى الخير، بادر الخير. ولهذا جاء في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، يعني هذا النوم الذي طاب لكم وهذا النوم الذي أعجبكم، ما تدعون إليه خير مما أنتم فيه. ثم أيضا التأخر عن صلاة الفجر وعن صلاة العشاء من علامة المنافقين، قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولا يعلمون ما فيه من أجر لأتوهم ولو حبوا. فأنا أنصح الإنسان أنه إذا سمع الأذان يقوم من أول ما يسمع، وإذا سمع المنبه الذي وضعه عنده من حين ما يسمعه يقوم، لأن هذا هو الذي فيه السلامة وفيه الأخذ بالحزم. أما كون يقول أنا أصبر قليل كذا، يغلبه النوم ويبقى في منامه حتى تموت الصلاة. ولهذا الإنسان يحتاج إلى شجاعة. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الطريق إلى الجنة فيه صعوبة وفيه مشقة، والطريق إلى النار فيه شهوات، من أقدم عليها أوصلته إلى النار. ولهذا الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فالإنسان يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس. حفت الجنة بالمكاره، يعني أمور فيها صعوبة على النفس، فيها صعوبة على النفس، وحفت النار بالشهوات. الإنسان إذا أرخى لنفسه العنان وأقدم على ما تشتهي نفسه وما تميل إليه نفسه يوقع ذلك في الهلاك ويوقع في النار والعياذ بالله. يقول: هل دعاء الاستخارة يكون في الصلاة بعد التشهد وقبل السلام أم بعد السلام؟ يكون بعد السلام. يقول فضيلة الشيخ: أنا متزوج منذ زمن ولله الحمد، لكن زوجتي لها حسد شديد، هكذا قال، وعندما أرجع من العمل أو من غير العمل تسألني لماذا نظرت إلى فلانة ولماذا تكلمت مع فلانة مع أنني لا أنظر ولا أتكلم، فهل يقول يا شيخ هل يجوز لي أن أعذب في هذه الحالة؟ أن تعذب؟ هكذا. إذا ما فعلت أمرا منكرا أنت بعافية، وإن كانت ما قالته فيك حق فأنت فكلامها في محله، وإن كنت سليما مما قالت فالله تعالى يعلم كل شيء وأنت تعلم بأنك سليم ولا يضرك، ولكن عليك أنك تناصحها وتبين لها أنها أن هذا من سوء الظن، وسوء الظن يعني فيه مضرة وليس فيه مصلحة. يقول فضيلة الشيخ: أمارس كرة القدم وهي مهنتي، أكسب بها قوت معاشي، فما حكم البقاء في هذا العمل؟ لا تبقى في هذا العمل، ابحث لك عن مهنة أخرى، وابحث لك عن شيء ينفعك وينفع الناس، ولا تفعل شيئا يعني يلهيك ويعود عليك بالمضرة بسبب اللهو والغفلة، بسبب اللهو والغفلة. والإنسان ليس مخلوقا للعب ويعني إضاعة الوقت في مثل هذه الأمور، وإنما هو مخلوق في هذه الحياة ليعبد الله، ليعبد الله ويستقيم على أمر الله. أما كونه يكون شأنه وحياته سهو له وغفله لعب فهذا يعني لا يعود على الإنسان بالخير. فمن الخير لك أن تبحث عن مهنة أخرى تفيدك وتفيد غيرك. المرأة إذا كرهت من زوجها أن يعدد في الزواج هل تكون داخلة في قوله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم؟ لا أبدا، ليس كذلك، يعني هذا شأن النساء مثل ما يكره الناس الموت، الموت الناس يكرهونه مع أن شيء لا بد منه. الشيب كره وكره أن أفارقه، الشيب كره وكره أن أفارقه، ما أحد الناس لأن الناس يحبون الموت يرغبون في الموت، بل يعني هذا شيء جبل الله الناس عليه، أقول جبل الله الناس عليه، ما يقال إن إن إن مثل هذا يعني يقول إنها أن فعل أمرا محرما. والمرأة إذا كرهت أن زوجها يعدد لا يقال أنها كرهت يعني أمرا مشروع، كرهت أمرا يعني كراهية تعود عليها النظرة، هذا شيء جب الله عليه، جب الله عليه النساء، جب الله عليه النساء ما يبنت ما تريد وحدها أن يحصل التعدد، ولا تريد المرأة يأتي أحد يزاحمها. هل النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه أعمال أمته وهو في قبره؟ الذي ورد فيه حديث ضعيف، ورد في هذا حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الأعمال ورد أنها تعرض على الله في الاثنين والخميس كما جاء في الحديث. وأما عرض الأعمال على الرسول صلى الله عليه وسلم وما وجد منها يعني حمد الله وما وجد غير ذلك دعا واستغفر لأصحابه هذا غير صحيح، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاء ما يدل على خلافه، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي أناس يعني ويذادون عن الحوض فيقول يعني أصحابي فيقال انك لا تدري ما احدثوا بعدك، يعني ما يدري عن الشيء الذي قد حصل، ما يدري عن الشيء الذي قد حصل من امته بعده. نعم. شاب يرغب في الزواج بامرأة صالحة وأبواه يرفضان ذلك لكونها من جنسية غير جنسيته، فكيف يفعل؟ إذا كان يجتهد يعني في معرفة المصلحة، وقد يكون إذا كانت المرأة من بلد آخر وهو من بلد قد يكون في ذلك مضرة، وهي عندما يحصل بينهم انفصال وبينهم أولاد يكون فيه مشقة ويكون فيه تعب ويكون فيه نصب، فإذا رأى والدك يعني مصلحة في أنك ما تزوج من امرأة يعني يكون يترتب على انفصالك عنها مع وجود الأولاد مضرة، فأنت انظر ما فيه المصلحة ويعني حقق رغبة والدك وابحث عن امرأة يكون في نفس البلد، وإذا حصل بينكم انفصال وإذا الوصول إليها سهل. أما هذا يعني إذا كنت تحتاج إلى تأشيرة قدوم وتأشيرة خروج وأشياء أخرى وقد تحصل وقد لا تحصل، فيحصل الجائز، لكن يعني هنا شيء أولى من شيء. جواز الزواج من النصرانية جائز، لكن المسلمة أولى. زواج النصرانية جائز، لكن أيهما، المسلمة ولا النصرانية؟ المسلمة أولى من النصرانية بالزواج. فكون يعني أنت في بلد وتكون يعني أهلك يعني عندك سواء كانوا في عصمتك أو تركتهم، والاتصال يعني بينك وبين أولادك سهل غير ما يكون الاتصال بينك. فالحاصل أن والديك إذا رأوا المصلحة في هذا فينبغي أنت أيضا أن تفكر في المصلحة وتفكر في العواقب وتفكر فيما يترتب على الأولاد فيما بعد. ما توجيهكم حفظكم الله لمن يكفر بعض الحكام ويقول إن كفرهم واضح فلا يرجع فيه إلى العلماء؟ الواجب على كل إنسان يشتغل بالعلم ويشتغل بالعبادة، وش الذي يشغله بالناس والكلام في الناس؟ ما عنده إلا هذا. الإنسان الذي يشغل نفسه بهذه الأمور يشتغل عن أشياء أهم منها وأعظم منها، وهي أن على من كان كذلك أن يتعلم وأن يتفقه في الدين وأن ينظر في نفسه وإصلاح نفسه، ولا يشغل نفسه في الكلام. ومعلوم أن الرجوع للعلماء هذا مطلوب، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الجهال ما هم يفتون ولا يرجع إليهم، وإنما يرجع إلى العلماء. وكل إنسان يكون هذا واضح وهذا غير واضح، هذا غير صحيح. قد يكون الشيء يرى أنه يعني واضح وهو غير واضح، قد يتبين له يعني عندما يعني يظهر الحق ممن يبينه أن كلامه غير صحيح، لأن التكفير هذا ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر السهل التكفير، هذا من أخطر الأشياء ومن أصعب الأشياء. فالإنسان لا يكون مهمته وشأنه التكفير والكلام في التكفير ويعني إشغال نفسه بذلك، يشتغل بنفسه ويشتغل بما يعود عليه بالخير، ولا يشغل بنفسه في القيل والقال وتكفير الحكام وغير الحكام، وإنما عليه أن يشتغل. والأشياء الذي فيه إشكال المرجع فيه العلماء ما هو الجهال. والإنسان قد يقول الشيء ثم يتبين أن كلامه يعني الحق في خلافه. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في عام الحديبية لما صالح الرسول صلى الله عليه وسلم كفار قريش على أنهم يكون بينه وبينهم يعني 10 سنوات، وأنه يعني لا يقاتلهم ولا يقاتلونه ويكون بينهم صلح هذه المدة، لما يعني بعض الصحابة يعني تألم وتأثر قال يا رسول الله كيف هذا، كيف نعطي الدنيا في ديننا؟ فصار بعضهم فيما بعد يقول يا أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، وهم خير الناس كانوا يعني يقولون هذا الكلام. أما أن يتسلط يعني بعض الناس اللي ما عندهم علم ويكفر ويشتغل بالتكفير ويكون همه التكفير للناس ويقول لا يرجع إلى العلم لأن هذا واضح، أبدا. أن الخوارج كفروا عليا وعثمان كفروا علي رضي الله عنه, كفروا الصحابة, وقال هذا يعني كلامهم, وقالوا إن هذا واضح كلامهم صحيح, كلامهم صحيح الذي كفروا علي كلامهم صحيح وكلامهم واضح. أما الحكام قد يكون أحد يصل إلى حد الكفر وقد يكون أحد لا يصل إلى حد الكفر, فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله واستحل يعني شيئا يعني مما حرمه الله عز وجل أو أنكر أمرا معلوما من دين الإسلام بالضرورة فإنه يكفر. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعرف أنه مخطي ويعرف أن هذا غلط فهذا من جنس الذنوب والمعاصي, كفر دون كفر. الحاصل من الجاهل لا يدخل نفسه في أمور لا قبل له بها. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.